بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع علم التاريخ والسير وكتاب الإمام الحافظ ابن كثير، موسوعته المشهورة المعروفة باسم البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع الحلقة الأولى من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لحظة واحدة نعدل البث ثم نبدأ. هذا الكتاب ألا هو كتاب البداية والنهاية، هو كتاب يتعلق بعلم التاريخ وعلم السير. والإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل بدأ هذا الكتاب من قصص الأنبياء عليهم السلام، ثم بالسيرة النبوية المطهرة، ثم بدأ بأحداث التاريخ سنة سنة من أول السنة الأولى للهجرة وهكذا إلى آخر حياته رحمه الله عز وجل. ثم بعد هذا التاريخ بدأ يذكر الفتن والملاحم وعلامات الساعة، علامات القيامة الصغرى وعلامات القيامة الكبرى. وإن شاء الله عز وجل في هذا الكتاب سنقرأ أو نتدارس ثلاث أجزاء منه، ألا هو الجزء الخاص بقصص الأنبياء عليهم السلام، ثم الجزء الخاص بالسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ثم نقرأ الجزء الأخير من الموسوعة، ألا وهو الجزء الخاص بعلامات القيامة الصغرى والكبرى والفتن والملاحم التي ستظهر قبل علامات القيامة، أعاذنا الله وإياكم أن ندركها. لحظة واحدة نبدأ بدأ الكتاب بمقدمة المصنف عليه رحمة الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالسند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته التاريخية البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى: الحمد لله الأول الآخر الباطن الظاهر الذي هو بكل شيء عليم، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء. الأزلي القديم الذي لم يزل موجودا موصوفا بصفات الكمال، ولا يزال دائما مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا انفصال ولا زوال، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وعدد الرمال، وهو العلي الكبير المتعال العلي العظيم الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ورفع السماوات بغير عمد وزينا بالكواكب الزاهرات وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وسوى فوقهن سريرا شرجعا عاليا منيفا متسعا مقببا مستديرا، والعرش العظيم له قوائم عظام تحمله الملائكة الكرام وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام،

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث من الحديث المتواترة، فهو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار. وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا. بالنسبة لروايات بني إسرائيل فهي على 3 أقسام: ما ورد عندنا الشرع بتصديقه فنصدقه، ما ورد عندنا الشرع بتكذيبه فنرده، وما لم يرد به الشرع بتصديقه ولا تكذيب فنأخذه على سبيل الاستئناس. هذا بالنسبة للأخبار الإسرائيلية التي وردت عن بني إسرائيل. فليس عندنا ما يصدق ولا يكذب، فيجوز روايته للاعتبار، وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا. فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود، ولا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد، عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما قد وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. فالمحتاج إليه قد بينه لنا رسولنا وشرحه وأوضحه وعرفه من عرفه وجهله من جهله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من ترك من جبار قاسم الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا أذكرنا منه علما. وقال البخاري رحمه الله عز وجل في كتاب بدء الخلق، وروى عيسى بن موسى غنجار عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه ومن نسيه. قال أبو مسعود الدمشقي: في أطرافها هكذا. قال البخاري: وإنما رواه عيسى غنجار عن أبي حمزة عن رقبة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل في مسنده: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عزرة بن ثابت، حدثنا علباء بن أحمر اليشكري، حدثنا أبو زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفاظنا. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه في كتاب الفتن من صحيح عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر جميعا عن أبي عاصم الضحاك عن مخلد النبيل عن عزرة عن علباء عن أبي زيد عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعد العصر إلى مغيربان الشمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ من حفظ ونسي من نسي. قال عفان: قال حماد: أكثر حفظي أنه قال: بما هو كائن إلى يوم القيامة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا خاضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر تمام الخطبة إلى أن قال: فلما كان عند مغيربان الشمس قال: ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يوم نهارا، ثم قام فخطبنا إلى أن غابت الشمس، فلم يدع شيئا مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثناه حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسيه، فكان مما يقول: يا أيها الناس إن الدنيا خاضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وذكر تماما إلى أن قال: ثم دنت الشمس إلى أن تغرب فقال: وإن ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وهذا هو المحفوظ. يعني أن عمر الأمة الإسلامية بالنسبة للأعمار السابقة قليل جدا، يعني يتمثل فيما بين بعد العصر إلى غروب الشمس. قال رحمه الله عز وجل: فصل في خلق السماوات والأرض. قال رحمه الله: فصل. قال الله تعالى في كتابه العزيز: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما سواه تعالى فهو مخلوق له، مربوب مدبر، مكون بعد أن لم يكن، محدث بعد عدمه. فالعرش الذي هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثرى وما بين ذلك من جامد وناطق، جميع خلقه وملكه وعبيده، وتحت قهره وقدرته، وتحت تصريفه ومشيئته سبحانه. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة لا يشك في ذلك مسلمون أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام كما دل عليه القرآن الحكيم. واختلفوا في هذه الأيام أهي كأيامنا هذه أو كل يوم كألف سنة مما تعدون، على قولين كما بينا ذلك في التفسير، وسنتعرض لإراده في موضعه. واختلفوا هل كان قبل خلق السماوات والأرض شيء مخلوق قبلهما، فذهب طائف من المتكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خلقتا من العدم المحض، وقال آخرون بل كان قبل السماوات والأرض مخلوقات أخرى لقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء الآية. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه كما سيأتي: كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. ثم خلق السماوات والأرض. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز، حدثنا محمد بن سلمة، أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوث عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي أنه قال: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء ما فوق هواء وما تحت هواء، ثم خلق عرشه على الماء. وروى عن يزيد بن أور عن حماد بن سلمة به ولفظه: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه وباقيه سواء. وأخرجه الترمذي عن أحمد بن منيع وابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه ومحمد بن الصباح ثلاثتهم عن يزيد بن هارون. قال الترمذي: حسن. واختلف هؤلاء في أي خلق اولا، فقال قالون: خلق القلم، يعني اختلفوا اي المخلوقات خلق قبل الاخر. فقال قائلون: خلق القلم قبل هذه الاشياء كلها، وهذا هو اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد القلم السحاب الرقيق. واحتج بالحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: لا اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لفظ أحمد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء المداني أن العرش مخلوق قبل ذلك، والذي عليه الجمهور يعني العلل الجمهور يعني جمهور أهل العلم أن العرش مخلوق قبل الكرسي. وهذا الذي على الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء مدين وغيره أن العرش مخلوق قبل ذلك. وهذا هو الذي رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو ابن السرحي، حدثنا ابن وهب، اخبرنا ابو هاني الخولاني عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، أي قبل الخلق، قبل كتابة المقادير ب50,000 سنة. قال: فهذا التقدير هو كتابته بالقلم، أي أن التقدير هذا الذي كتب مقادير السماوات كتب بالقلم، وقبل كتابته بالقلم كان العرش مخلوق، فاستدلوا على هذا على خلق العرش قبل القلم. قالوا: فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير، وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقدم خلق العرش على القلم الذي كتب به المقادير، كما ذهب إلى ذلك الجماهير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجماهير أي جمهور أهل العلم يعني. ويحمل حديث القلم على أن أول مخلوقات من هذا العالم، أي أن حديث الأول ما خلق الله القلم يحمل على أنه أول ما خلق، يعني أول شيء فيما سوى العرش. ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حسين قال: قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية معه وفي رواية غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فسألوه عن ابتداء خلق السماوات والأرض، ولهذا قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، فأجابهم عما سألوه فقط، ولهذا لم يخبرهم بخلق العرش كما أخبر به في حديث أبي رزين المتقدم. قال ابن جرير وقال آخرون: بل خلق الله عز وجل الماء قبل العرش. رواه السدي. عن ابي مالك وعن ابي صالح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مر وعن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين قالوا: ان الله كان عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء. حكاه ابن جرير، ده يؤيد ويعضد الدليل الذي يقول ان العرش مخلوق قبل القلم. وحكى ابن جرير عليه رحمه الله عز وجل عن محمد بن اسحاق انه قال: اول ما خلق الله عز وجل النور والظلمه، ثم ميز بينهما، فجعل الظلمه ليلا اسودا مظلما، وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا. قال ابن جرير: وقد قيل ان الذي خلق ربنا بعد القلم الكرسي، ثم خلق بعد الكرسي العرش، ثم خلق بعد ذلك الهواء والظلمة، ثم خلق الماء، فوضع عرشه على الماء. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي. قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال تعالى: هو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي الدعاء المروي في الصحيح في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا يحيى بن علي، عن عمي شعيب بن خالد، حدثنا سمك بن حرب، عن عبد الله بن عميرة، عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال: والمزن؟ قال: قلنا والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء أي بين السماء والأرض 500 سنة، ومن السماء إلى السماء 500 سنة، وسمك كل سماء أي بين طرف السماء الأول إلى طرف السماء الثاني إلى الطرف الأول إلى الطرف الثاني 500 سنة. هذه 500 سنة بمقادير من؟ الله أعلم. هل مقادير بالسنين التي معروفة بيننا، أم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، أم ماذا؟ يعلم الله عز وجل. 500 سنة فوق. قال رحمه الله عز وجل: قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، فوق السماء 7 بحر بين أسفل وعلى كما بين السماء والأرض، أي 500 سنة يعني. ثم فوق ذلك 8 أوعال أي ملائكة بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض. ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء، سبحانه وتعالى. هذا لفظ الإمام أحمد رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث سماك بإسناده نحو، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك ووقفه ولفظ أبي داود رحمه الله عز وجل. وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: بعد ما بينهما إما 1 أو 2 أو 3 أو 70 سنة، والباقي نحوه. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه. قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق حدثه عن يعقوب بن عقبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وجاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، تدري ما الله؟ إن عرشه على سمواته لهكذا. وقال: بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديث: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. وساق الحديث وقال عبد الأعلى ابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جدي، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، ووافقه على جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المدين، ورواه جماعة منهم عن ابن إسحاق كما قال أحمد رضي الله تعالى رحمه الله أيضا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني، تفرد بإخراجها أبو داود. وقد صنف الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي جزءا في الرد على هذا الحديث، سماه بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط، واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه، وذكر كلام الناس فيه. ولكن قد روي هذا اللفظ من طريق أخرى عن غير محمد بن إسحاق، فرواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما، وابن أبي عاصم الطبراني في كتابي السنة لهما، والبزار في مسنده، والحافظ ضياء المقدسي في مختاراته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له طيطا كطيط الرحل الجديد من ثقله. لا طيط يعني الصوت الذي يفعل عندما تجلس على شيء أنت أثقل منه، كالمتهيئ للانحطاط يعني. عبد الله بن خليفة: هذا ليس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه موقوفا ومرسلا، ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة، والله أعلم. طيب، انتهى وقتنا النصف ساعة المحددة للقراءة.